من ذلك مثلا ما أخرجه مسلم في صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها طفلة يتيمة تربيها في حجرها، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها قد كبرت، فقال لها: أكبرت؟ لا، كبر الله سنك. فلما سمعت ذلك اليتيمة الصغيرة بكت بكاء شديدا، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا كبر الله سنك أنها ستموت صغيرة السن قليلة العمر. فذهبت إلى أم سلمة وهي تبكي بكاء شديدا وقالت لها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها أن تموت صغيرة السن. فأخذت أم سلمة رضي الله عنها خمارها فالتحفت وخرجت تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، لما دعوت على اليتيمة الصغيرة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم سلمة، ألا تعلمي أني اشترطت على ربي عز وجل أنه ما من مسلم دعوت عليه أو سببته أو لعنته، فإني اشترطت على ربي عز وجل أن يجعل ذلك له رحمة وزكاة وقربة يتقرب بها إلى الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط على ربه عز وجل شرطا مهما، وهو أنه بشر من جملة البشر يغضب كما يغضب الناس. وربما صلى الله عليه وسلم في فورة الغضب دعا على بعض المسلمين أو قال فيه كلاما لا يستحقه، فاشترط على ربه عز وجل أنه متى وقع ذلك منه أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء رحمة على هذا الذي دعي عليه من رسول الله، رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته، ورحمة منه صلى الله عليه وسلم بأتباعه. بل إن الأمر وصل به إلى ما رواه البخاري في صحيحه أنه دخل عليه أبو موسى الأشعري ومعه نفر من الأشعريين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، فسأله أبو موسى أن يعطيهم الإبل ليحملوا عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فوجد الأشعريون في أنفسهم حرجا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غضبه عليهم. فلما أن هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته الإبل، قال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ ثلاث مرات. فتقدموا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطاهم من الإبل ما أرادوا وزادهم صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو موسى: يا رسول الله، إنك قد كنت أقسمت ألا تعطينا شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقسم على الأمر وأجد غيره خيرا منه، فآت الذي هو خير وأكفر عن يميني. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يعطي أبا موسى ومن معه من الأشعريين شيئا من الإبل، ولكن لما جاءته الإبل وعلم أنهم يحتاجون إليها أعطاهم ما أرادوا وزادهم صلى الله عليه وسلم، ورجع عن يمينه رحمة بأمته ورحمة بأصحابه ورحمة بأتباعه صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر يصل إلى ما هو أكبر من ذلك. فاسمع إلى هذا الحديث الماتع الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ فقالوا: بلى يا أم المؤمنين. فقالت لهم لما كانت ليلة التي هي لي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع نعله عند رجليه فلما رقدت بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فافترشه ورقد عليه فلما ظن أني قد رقدت أي أني قد نمت قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وخرج وأجفى الباب رويدا رويدا يمشي بهدوء يمشي صلى الله عليه وسلم مشية المستخفي يمشي رويدا رويدا ويجفي الباب رويدا رويدا ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم بعدما يخرج فلما رأت عائشة ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت برسول الله أنه ذهب إلى إحدى نسائه فخرجت عائشة رضوان الله عليها على إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى وتنظر أين يذهب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته قد ذهب إلى البقيع إلى أصحابه الذين ماتوا ودفنوا فقام صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعا لهم ثم بعد ذلك عاد فسارت عائشة أمام رسول الله فمشى رسول الله فمشت عائشة حتى لا يدركها النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع رسول الله فأسرعت عائشة فهرول رسول الله في المشي فهرولت عائشة ثم دخلت وأجفت الباب أي أغلقته كما كان صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تتنفس نفس الذي كان يسير مسرعا باضطراب وخفقان قلب شديد فقال لها ما لك يا عائشة أو ما لك يا عائش يتلطف بها ترخيما ترخمه العرب في أسماء النساء يحذفون من اسم المرأة الهاء الموجودة في آخره ملاطفة للمرأة وترخيما لاسمها فقال لها ما لك يا عائش أحشي ربين أو أحشي رابية فقالت له لا يا رسول الله أي ما لك تتنفسين هذا النفس الغريب ولما تصنعين ذلك فقالت له لا شيء يا رسول الله فقال لها إما أن تخبريني وإما أن يخبرني اللطيف الخبير فقالت له الأمر وقصت عليه القصص فضربها صلى الله عليه وسلم ودفعها دفعة المحب العطوف وقال لها أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله أما إن جبريل قد آتاني فأخفى صوته منك فناداني وأمرني أن أذهب لأهل البقيع فأدعو لهم وأستغفر لهم وكنت نائمة فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فذهبت على النحو الذي رأيت رأيت هذه الرحمة وهذا الحلم وهذا الأدب في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيأمره أن يذهب لأهل البقيع من أصحابه ليدعو الله لهم ويستغفر الله لهم فخشي أن يوقظ عائشة فتتضجر ويتركها وحدها في البيت فتستوحش فأخذ نعله ومشي مشية المستخفي وخرج في هدوء وأغلق الباب في سكينة وهدوء من أجل ألا يوقظها فتستوحش رأيتم رحمة فوق هذه رأيتم حلما فوق هذا رأيتم أخلاقا فوق هذه إن الأمة بحاجة أن تتبصر بأمثال هذه السنن وأن تتعلم هذا الهدي وأن تطبقه في الحياة حتى يرى المسلمون ذلك الهدي وهذه السنن الطيبات الطاهرات فيعلموا قدر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتمسكوا بهديه ويعضوا عليه بالنواجذ. إن الأمة بحاجة أن ترى الرحماء من الرجال، وأن ترى الرحماء من النساء، أن ترى الرحماء من الشيوخ، وأن ترى الرحماء من الشباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم في أمر الرحمة جدا، فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. من رحم العباد رحمه الله، من رحم الخلق رحمه الله، من رحم الطير والحيوان، من رحم المسلم والكافر بحق رحمه الله تبارك وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض من الجن والإنس والطير والحيوان، ارحموهم يرحمكم الله رب العالمين. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرحمة وعظم من شأنها، فقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا ترى فظا غليظا لا رحمة في قلبه ولا حلم في نفسه إلا وهو من الأشقياء، ولا ترى عبدا رقيقا رحيما إلا وهو من عباد الله الصالحين من أهل الجنة. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم قال كلاما طويلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أقسام من الناس، فاحرص أن تكون واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، إمام له سلطان وهو يعدل في رعيته ولا يخونها ولا يظلمها. وذو السلطان لا يشترط أن يكون الإمام الأعظم للمسلمين، بل يكفي أن يكون، بل من الممكن أن يكون الوالد ذو سلطان في بيته، فإن عدل في أبنائه وعدل مع زوجته كان من أهل الجنة. الرئيس في العمل ذو سلطان على رعيته وعلى من يعملون تحت يده، فإن عدل في معاملتهم ولم يظلمهم كان من أهل الجنة. الأم في بيتها لها سلطان على أبنائها، فإن عدلت في معاملتهم فهي من أهل الجنة. فأهل الجنة ثلاثة: أولهم ذو سلطان مقصد، وثانيهم رجل عفيف متعفف ذو عيال، رجل له عيال وله أبناء، ورغم هذا إنه عفيف لا يسأل الناس إلحافا ولا يذهب يتوسل إلى المسلمين، بل لا يسأل إلا الله رب العالمين ولا يطلب إلا من الله عز وجل. فرغم فقره ورغم حاجته ورغم عياله، إلا أنه لا يسأل إلا ربه عز وجل. اعتمد على الله ووثق في الله فأغناه الله وكفاه الله. لأنك مهما فتشت عن الرحماء في الخلق فلن تجد أرحم بك من ربك عز وجل. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في أصحابه: وجاءت امرأة تبحث عن ولدها في السبي، وقد أخرجت ثديها لتنظر أين هو فترضعه، فنظرت وبحثت وفتشت، فما أن وجدت صبيها حتى أخذته وضمته إلى صدرها وقلبها، ثم ألقمته ثديها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وقال: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ أي أيمكن لهذه المرأة بعد هذا الحب العظيم وتلك الرحمة الجسيمة تطرح ولدها في النار بيدها؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فلماذا تترك باب أرحم الراحمين وتطرق أبواب العباد وفيهم ما فيهم من جفاء وغلظة وبخل وشح، وتطرق باب أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا الرجل الثاني من أهل الجنة رجل عفيف متعفف، رغم أنه ذو عيال وذو حاجة وذو فقر، لماذا تعفف؟ لثقته بالله رب العالمين، ثقته أن الله لن يضيعه، أن الله لن يكله سبحانه وتعالى لضياع وهلك. فهذان القسمان الأولان من أهل الجنة، رجل ذو سلطان مقصد ورجل عفيف متعفف ذو عيال. ثم قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث: ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. القسم الثالث من أهل الجنة هو الرجل الرحيم رقيق القلب بكل قريب وكل مسلم، يرحم المسلمين جميعا ويرق للمسلمين جميعا ويعطف ويرحم المسلمين جميعا، القريب والبعيد، الأجنبي وذو الرحم، لا يفرق بين الناس. رجل رحيم رقيق القلب، رقيق القلب يعني شديد الرحمة، عظيم الرحمة، لا بقرابته فقط، لا بأبنائه فقط، لا بإخوانه فقط، بل بجميع المسلمين. فمتى رأيت واحدا يتصف بهذا الأمر رحيما رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، فاعلم أنه من أهل الجنة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الخلق بالخلق، وكان من أحسن الناس هديا ومعاملة وأمرا ونهيا صلى الله عليه وسلم. فلما زهد شباب المسلمين في هديه، وذهبوا يلتمسوا الخير في العلمانية طارة، وفي الليبرالية طارة، وفي الديمقراطية طارة، لما لا يقبلون على رسولهم وعلى دينهم، فيلتمسوا الخير من هدي رسول الله ومن أخلاق رسول الله، لما لا يقبل هذا الشباب على العلماء يتعلم منهم ويسألهم ويتبصر من هؤلاء العلماء كيف كان رسول الله؟ فوالله الذي لا إله غيره لو فتشوا في العالم كله عن هدي هو أكمل من هدي رسول الله ما وجدوا، عن أحد هو أرحم من رسول الله ما وجدوا، عن أحد هو أرأف من رسول الله ما وجدوا. فلما؟ لأنهم لم يعلموا حقيقة هديه وحقيقة سنته، فلأجل ذلك ابتعدوا عن هديه وعن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بالناس، ومن أكرم الناس للناس، ومن أخير الناس للناس صلى الله عليه وسلم. قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، فلا تعبدوا إلا الله ولا تسألوا إلا الله ولا تتوجه بالخوف والتوكل والاستعانة إلا لله رب العالمين. من أعظم أبواب الدين أجرا وثوابا، وإن المسلم مهما فعل من خير ومهما فعل من بر ومعروف إذا لم يصح توحيده فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك منه. فلا بد أولا من سلامة التوحيد ومن صحته قبل سلامة الصلاة وصحتها، وقبل سلامة الصوم وصحته، وقبل سلامة الحج وصحته. التوحيد أولا تبدأ به وإليه تنتهي. التوحيد أعظم ما تتقرب به إلى الله، وأعظم ما تدعو المسلمين إليه، وأعظم ما تجد فيه الأجر والثواب من الله رب العالمين. فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الأمة كلها مهما تطاول بها الزمان ومهما تناءت بها الديار وتباعد المكان، يقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم، أبشروا معاشر المسلمين وبشروا من وراءكم من الخلق والناس، أبشروا بهذه البشرى العظيمة وتلك المنحة الجسيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم، أن من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صادقا في قولها، مفردا ربه عز وجل بالعبادة والإلهية، دخل الجنة. تلك الكلمة العظيمة التي هي طوق النجاة، التي هي سفينة السلامة بين يدي الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ومن محبته للمسلمين ورحمته بعباده يقول لهم: أبشروا وبشروا من وراءكم، أن من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فلا بد من الصدق في قولها. ويقول صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه: أذن في الناس، أيخرج ونادي فيهم بصوت عال مرتفع، أذن في الناس، أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة التي بها النجاة والسلامة، وهي مفتاح الجنة، لا تفتح إلا لأهل لا إله إلا الله. إن من أعظم الأشياء أجرا وثوابا أن تقول لا إله إلا الله، وأن تكثر من قولها في حياتك. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أي لو جعلوا الدنيا بما حوت وبما وعت من ملك ومال وجاه وسلطان في كفة، وهذه الكلمات المباركات في كفة، فهي أحب إلي من الدنيا. لما؟ لأنها تنجي صاحبها بين يدي الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات العظيمة، يقول: من قال لا إله أو إن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تساقط الذنوب عن العبد كما تتساقط ورق هذه الشجرة، كما يأتي الريح فيأخذ أوراق الأشجار فيسقطها جميعا على الأرض. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تسقط ذنوب العبد كما تسقط الرياح أوراق الأشجار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ هذا جيدا وعلمه المسلمين واعمل به، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول عند موته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من رزقهن عند موته لا تمسه النار. من قال هذه الكلمات وهو في سياق الموت لا تمسه النار لا في القبر ولا في عرصات القيامة ولا إذا ما دخل الناس النار يوم القيامة. فإن كان لك ميت وفي سياق الموت وقد دنا منه الرحيل فاجلس عند رأسه ولقنه برفق ورحمة حتى لا يتضجر ولا يسخط. لقنه لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله يسيرة سهلة بسيطة هينة بحمد الله رب العالمين. لقنه إياها أن ينطق بها وأن يقولها، فإن فعل لا تمسه النار. واعلم أن هذا أفضل أجرا وأعظم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو صحيح، أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من ختم له بلا إله إلا الله يدخل الجنة، ولكنه قد تمسه النار قبل أن يدخل الجنة، إما في قبره وإما في العرصات وإما أن يلج النار ولوجا. أما من قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا تمسه النار لا في القبر ولا في العرصات ولا إذا ما سعرت جهنم. عباد الله، فمثل هذه السنن تجهل من المسلمين، يكون بين يديه أبوه أو أخوه أو أمك وأنت جاهل لا تدري ما تصنع، فيموت المسكين بين يديك ولا تدري ما تصنع له، فتضيع عليه الثواب الأعظم والأجر الأكبر. يموت ولم ينطق بهذه الكلمات، فلا ندري أفي الجنة هو أم في النار. أما إن مات وقد نطق بهذه الأربع فنحن نجزم له بوعد من رسول الله أن النار لم تمسه. لما نجهل هذه السنن العظيمة التي بها سلامة الدنيا والآخرة؟ من شغلكم عن ربكم؟ من شغلكم عن نبيكم؟ لما شغلتم؟ لما أخذتم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن من رزق هذه العبارات عند موته لا تمسه النار فهو من أهل الجنة، ولا تمسه النار أدنى مس، ومس النار عظيم. فأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النار لا تصل من بدنه إلا عند كعبي قدميه، أي لا ينغمس في النار إلا بمقدار عقلتين من الأصبع. ورغم هذا لما تمسه النار هذا المس اليسير يغلي من شدة حر جهنم رأسه ودماغه، ويظن أنه من أشد أهل النار عذابا. فكيف بمن غمس في النار غمسا فأكل من النار وشرب من النار ولبس من النار؟ عباد الله، إن باب السلامة أمامكم مفتوح، فتعلموا كيف تلجوا في هذا الباب وكيف تدخلوه. تعلموا هدي رسول الله، انشروا هذا الخير في الأمة، فلأن يسلم بك مسلم من النار خير لك من الدنيا وما فيها. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على غلام اليهود وهو يحتضر في سياق الموت قال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه وكان جالسا بجواره فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا وسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه الله عز وجل من النار في آخر لحظة من حياته لما لقنه رسول الله. ولكن لما تلقن الغلام من كريم أخلاق رسول الله؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا أكان يستطيع أن يدخل على غلام اليهود فيلقنه عند موته؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا أكان الرجل يقول لولده أطع أبا القاسم؟ ولكنه أطاع رسول الله لما رأى فيه من الرحمة والصدق والعدل والرأفة، فلأجل هذا أطاعه فأنقذه رسول الله في آخر لحظة من النار. فأنقذوا العباد من عذاب الله، علموهم وفهموهم ما ينجيهم بين يدي الله رب العالمين، واخرج سعيدا مسرورا أن الله ينجي بك عباده من النار، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. أما إذا قامت الساعة ودنت الشمس من الرؤوس، ووقف الخلائق حفاة عراة غرلا، الشمس دنت من رؤوسهم وغرقوا في العرق غرقا شديدا، وسعرت جهنم ودنت من الناس، ونصبت الموازين ونشرت الدواوين، وعظم الخطب جدا على العباد في مثل هذا الموقف العصيب، والملائكة يأخذون خلقا من المسلمين ومن غير المسلمين يسحبونهم على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله. والصورة على هذا الأمر والناس بين ناج إلى الجنة وبين هالك إلى النار، نسأل الله السلامة والنجاة. الناس بين هذا وهذا، إذا برجل له 99 سجلا، كل سجل مد بصره، طول السجل على آخر ما ترى عينك، كل سجل منها مد بصره 99. كل هذه السجلات مليئة بالذنوب والمعاصي والخطايا والآثام، وله بطاقة صغيرة وحيدة فيها كلمة واحدة، فأيقن هذا العبد أنه هالك من أهل النار. فماذا تصنع بطاقة واحدة مع 99 سجلا من الذنوب والمعاصي؟ فأيقن العبد بالهلاك والبوار، فيناديه الله عز وجل: يا عبدي احضر ميزانك. فيقول العبد لربه: يا ربي وماذا احضر؟ ماذا احضر وماذا ارى؟ بطاقة مع 99 سجلا، ماذا تصنع؟ فيقول الله عز وجل له: عبدي احضر ميزانك، فإنك اليوم لا تظلم. فيقف العبد وهو موقن أنه من أهل النار، ولكن يحضر امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، فتوضع السجلات في كفة الذنوب والمعاصي في الميزان، وتوضع البطاقة في كفة الحسنات في الميزان، وقلب العبد يخفق وقلب العبد يضطرب والرعب يستبد بنفسه: يا ترى ماذا يكون ومن يرجح وإلى أين المصير؟ فما أن توضع البطاقة حتى تطير السجلات جميعا وتبقى البطاقة وحدها في كفة الحسنات، وكفة السيئات فارغة، فترجح البطاقة ويذهب العبد إلى الجنة فيتعجب: يا رب بما نجيت وما في هذه البطاقة؟ فيقول الله تعالى له: فيها لا إله إلا الله. النجاة والسلامة بتوحيد ربك جل جلاله، النجاة والسلامة بلا إله إلا الله. تعلم وافهم وعلم ونج المسلمين مما هم فيه من جهل عظيم بدينهم وبهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. بطاقة و99 سجلا تغلب البطاقة السجلات جميعا وترجح بها، لأن فيها الكلمة التي لا تغلب ولا تقهر ولا تهزم، فيها لا إله إلا الله. فهنيئا لكل مسلم قال لا إله إلا الله وفهم معناها وعمل بمقتضاها، فلم يدعو إلا ربه ولم يسأل إلا ربه ولم يتوكل إلا على ربه، لم يدع وليا ولا مقبورا لأنه لا يملك الأمر إذا ما دنت الشمس من الرؤوس إلا الله تعالى. الله عز وجل يقول لعيسى ابن مريم كما في القرآن: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله على رؤوس الخلائق والأشهاد يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى ابن مريم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. لا يستطيع أحد أن ينجي يوم القيامة إلا الله رب العالمين. فهنيئا لكل مسلم لم يعبد إلا الله، ولم يسأل إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله. تعلم هذا وعلمه الناس، وانشروا الخير في الأمة، وتذاكروا بالخير يكثر. وأختم حديثي عن فضل هذه الكلمة العظيمة بهذا الحديث الطيب المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ. وهذه كلمة يؤتى بها في مثل هذه المواقف عند البشرى بشيء عظيم كبير ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، خمس ما أثقلهن في ميزان العبد، خمس أشياء من أثقل ما يكون في ميزان العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لما لا تكثر منها في يومك وفي نهارك وفي ليلتك، في طريقك وفي جلوسك وعند نومك؟ أكثر من هذه الكلمات المباركات: خمس ما أثقلهن في ميزان العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخامسة: والولد الصالح يموت للمرء المسلم فيحتسبه عند الله. من مات له ولد فاحتسبه عند الله رب العالمين، هذا من أعظم أسباب الأجر ومن أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. فهذا الحديث نهديه لكل والد ولكل أم مات ولدها أو فقدته في حادث أو نحوه، نقول له ولها: اصبروا على ما قدر الله وقضى، فإن الصبر في مثل هذا الموت من أثقل الأعمال ومن أعظمها عند الله. إذا أردت أن تتبين فاسمع لهذا البيان الذي لا يحتاج بعد ذلك لبيان. اسمع لرسول الله، وكان له واحد من أصحابه، فكان له لهذا الصحابي كان له ولد واحد، فكان يحبه حبا عظيما، فمات ولده صغيرا، فحزن عليه هذا الصحابي حزنا شديدا، حتى أنه من شدة حزنه كان لا يأتي المسجد يصلي خلف رسول الله، حتى لا يرى فيه رسول الله من الحزن والجزع ما يرى، كان يصلي في بيته. فلما سأل عنه رسول الله: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده وهو حزين عليه ولا يخرج من بيته من شدة حبه له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموه إما أن يأتيني وإما أن أذهب أنا له. ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ رسول الله يذهب بنفسه إلى أصحابه يواتيهم في همومهم. ما هذه الأخلاق؟ أخبروه إما أن يأتيني وإما أن أذهب أنا له. فجاء الصحابي إلى رسول الله فقال له ما الخبر، فأخبره بالأمر، فخيره رسول الله بين أمرين: اختر لنفسك يا من فقدت ولدك في صغره، اختر لنفسك منهما واحدا. قال له رسول الله: أكان يسرك أن تمتع به طيلة حياتك يبقى حيا ما دمت حيا وهو من الصالحين تمتع به، أتختار هذا أم لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك قد سبقك إلى هذا الباب يفتح لك باب الجنة لتدخل من أي أبوابها شئت. اختر لنفسك ماذا تختار، أتمتع به في الدنيا أم تسيد وتكرم به يوم القيامة عند أبواب الجنة. فيا والدا عز عليه فقدان ولده شابا يافعا تحت قطار أهلكه أو تحت سيارة دمرت، اصبر وإنك ستجده عند الله. اصبر وما عند الله خير وأبقى، اصبر وستجده عند أبواب الجنة. ولا تسخط على ما قضى ربك، خمس ما أثقلهن في ميزان العبد. تعلموا عباد الله وعلموا المسلمين وانشروا الخير في الأمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم أمن مصر يا رب العالمين، اللهم نجي مصر يا رب العالمين، اللهم نجي مصر يا رب العالمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره. اللهم خيب مسعاه، خيب مسعاه، خيب مسعاه، ولا تبلغه رجاه، ولا تبلغه رجاه، ولا تبلغه رجاه. اللهم أمن مصرنا، أمن مصرنا، ونجي بلادنا، ونجي بلادنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام من ظلوم غشوم وفتنة تدوم، وفتنة تدوم. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجي المسلمين في سوريا، ونجي المسلمين في السودان، ونجي المسلمين في الشيشان، ونجي المسلمين في العراق، ونجي المسلمين في كل مكان. اللهم خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.